بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 25 من دروسنا في شرح الخريدة البهية للإمام الدردير رحمه الله تعالى. ونبدأ اليوم بمباحث جعلها المصنف تابعة لعلم العقيدة، وهي مباحث في التصوف. نعم. قال رحمه الله: فأكثرا من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر أعلى الرتب. وهذا شروع منه سامحه الله تعالى في فن التصوف. اتفقنا، سامحه الله لأنه هو يتكلم عن نفسه الذي هو حياة القلوب. رتبه على معرفة عقائد الإيمان، لأنه لا يمكن السير إلى الله تعالى إلا بعد معرفتها. وحد التصوف علما هو علم بأصول باعتباره علما. يعني إخوان، أحيانا الشيء يعرف باعتبارات، فالتصوف هو طبعا سلوك، هو أحوال، هو تربية، هو تذوق، لكن هو الآن يقول لك تعريف التصوف باعتباره علما، علم التصوف. نعم. قال: هو علم بأصول يعرف بها صلاح القلب وسائر الحواس وعملا. أي الآن في عنا إخواننا أخلاق حميدة للظاهر والباطن، وعندنا أخلاق ذميمة. التصوف هو الذي يعطيك أولا يعني كل خلق تعريفه، علاماته، حكمه، كيف يستفاد إذا كان حميدا، وكيف يعالج إذا كان ذميما، مع بيان أسرار القلوب وما يمكن أن يطرأ على الإنسان من أمراض على قلبه، وكيف معالجة القلوب المريضة، وهكذا. هذا كله يدخل في علم التصوف. نعم. وعملا هو الأخذ بالأحوط من المأمورات واجتناب المنهيات. إذن عرفه علما وعرفه باعتباره عمل. نعم. والاقتصار على الضروريات من المباحات. ويقال هو الجد في السلوك إلى ملك الملوك. ويقال هو حفظ الحواس ومراعاة الأنفاس، والمعنى متقارب. وغايته صلاح القلب وسائر الحواس في الدنيا، والفوز بأعلى المراتب في العقبة. وموضوعه الأخلاق المحمدية من حيث التخلق بها. وليعلم أن التصوف بمعنى العمل هو يعني الطريقة. مو نقرأ الشمائل حتى نحفظها وما شابه ذلك، نقرأها حتى نطبقها ونعمل بها. فإذا جاءك الخبر عن حلم رسول الله، تعلمت الحلم من سلوكه وأخلاقه. إذا تعلمت التواضع من شمائله، اكتسبتها في حياتك، وهكذا. لذلك إخواننا، الإنسان يعيش حياته كلها وهو دائما في ترق من خلال اكتساب الأخلاق الحميدة والتخلي عن الأخلاق الذميمة. يعني ليس عيبا الآن أن يكون فيك خلق ذميم هلا، طبعا هذا عيب بمعنى إيش؟ إنه واقع. لكن العيب الأكبر أن يستمر فيك هذا العيب، أن يستمر فيك هذا العيب. يعني أنت الآن عندك كبر، فهمنا عندك كبر، نستغفر الله وتوب إليه. أما المشكلة الأكبر ما هي؟ أن يدوم هذا الكبر. نعم. قال: وليعلم أن التصوف بمعنى العمل هو الطريقة، وأما الشريعة فهي الأحكام التي وردت عن الشارع المعبر عنها بالدين، وأما الحقيقة فهي أسرار الشريعة ونتيجة الطريقة، فهي علوم ومعارف تحصل لقلوب السالكين بعد صفائها من كدرات الطبائع البشرية. ولا شيء أقرب لصفاء كدرات. نعم. ولا قدرات. قدرات. نعم. ولا شيء أقرب لصفاء القلب من كثرة ذكر لا إله إلا الله مع الآداب التي ذكرها أهل الله رضي الله تعالى عنهم. لذلك إخواننا كثيرا ما يحصل لكن الخلاف حول الطريقة والشريعة وما شابه ذلك، وكل طرف يحاول أن يعظم جانبه ويستصغر من جانب الآخر، مع أنه كل هالشغل هذا يتنافى مع التصوف. التصوف إخواننا الإنسان يستصغر فيها عمله ويعظم فيها الآخرين. نحن شو بنساوي؟ نحكي بالتصوف ونعظم أنفسنا ونصغر الآخرين. يعني هذا خطأ في المنهج إخواننا. التصوف ليس هكذا. التصوف ليس أن تعظم عملك، التصوف إخواننا أن تعظم أعمال الآخرين وتستصغر عملك. هذا شأن إخوان الإنسان الصوفي الصادق. لماذا؟ لأنه إخواننا دائما يرى الناس بعين التعظيم لأن الله عظمهم، ويرى نفسه إخواننا بما يعرف من نفسه من تقصير وما شابه ذلك. لذلك إخواننا يعني هذا الكلام، هالمنازعة هي والمناوشة تحصل بين أناس حقيقة لا عرفوا الطريقة ولا عرفوا الشريعة، بينما الطريقة والشريعة هما وجهان لشيء واحد، أحدهما يكمل الآخر. فالطريقة تحتاج إلى الشريعة والشريعة تحتاج إلى الطريقة، ولا غنى لنا عن هذا ولا ذاك. بعدين هذه قضية يتكلم بها كبار المحققين، مو إحنا. يعني أنا هلأ أقعد أنا وياك والله، لأنه أنا زلمي عم أقرأ فقه ومقصر مثلا بتهذيب نفسي، وإنت الآن ماسك مسبحة وبالذكر ومقصر بالعلم، تلي طريقة وشريعة، هذا كلام لك أنا مقصر وإنت مقصر. أما أولئك العلماء الذين جمعوا بين الأمرين الضروريين اللي هن كلاهما فرض، هؤلاء هم الذين يقولون أيهما أولى أيهما أعظم هذا أم ذاك. أما إنسان عنده شريعة عم يشتغل بالفقه وعم يشتغل بالعلم وعم يشتغل كذا، لكن أهمل قلبه وأخلاقه. إنسان آخر إخواننا عم يشتغل بالذكر وعم يشتغل بصفاء القلوب وما شابه ذلك، لكن بلا علم، هذا مقصر وهذا مقصر. لا هذا بحق له يحكي عن الشريعة إنه مقصر، ولا هذا بحق له يحكي عن الحقيقة إنه مقصر. هذه قضايا إخواننا يتكلم بها الكبار ويتكلم بها العلماء الذين جمعوا بين الأمرين، هم الذين يبحثون في هذه القضايا أيهما أفضل. ثم نحن الآن نقول أيهما أفضل، مو نستغني بأحدهما عن الآخر، لا نستغني بالشريعة عن الطريقة ولا بالطريقة عن الشريعة، لكن نحن بحاجة لكليهما. نعم. ومتى ترك السالك الآداب أو أكثرها بعد عليه الوصول إلى مطلوبه. نعم. وهذه إخوة يعني كما مسألة مهمة، قال لك إن الحقيقة ثمرة للطريقة والشريعة، ما هيك؟ الحقيقة إخواننا هي إشراقات روحية وقلبية، هي ثمرة آداب الظاهر والباطن. الآن ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن بعض الناس يشتغل بهذه الحقيقة ويتكلم بالحقيقة، هو ما عنده لا آداب شريعة ولا آداب طريقة. هذا أيضا مما خدعنا به. رحم الله الإمام الغزالي ذكر في الإحياء إخواننا بحثا ذكر فيه من أقسام المغرورين، قال ومنهم من المغرورين المغرورون من المدرسين، اللي بيدرسوا إخواننا عبارات التصوف وما شابه ذلك، إنعم، وهم بعيدون كل البعد عن هذه المعاني. والحقيقة إخواننا كتب التصوف عندما ندرسها يجب علينا أن ننتبه لا نخدع بها، هذه كتب عالية كتب راقية. أنا عندما أقرئها أو أقرأها لا لأنني أهل لها، ولو حسنت أشرحها أخوة بعض عباراتها حسب الظاهر وفهم الحاضرين حولي، لا، أنا الآن إخواننا أريد أن أسأل نفسي هل أنا متحقق بها؟ هل أنا مطبق لها؟ إذا باني مطبق لها فهذه ربما كانت حجة علي. فلذلك أنا إخواننا لو قرأتها أقرئها وأنا أستصغر نفسي، لا أقرأها وأنا والله إخواننا قاعد بصدر المجلس الآن وشاعر أنه أنا يعني أهل لهذا الكتاب، لا أبدا، وإنما أقرأه لأستصغر نفسي ولأتعرف من خلالي صغر حجمي، وهذا أمر مهم إخوانا جدا. أما والله نشتغل إخوانا الآن بالعبارات الصوفية العالية عن عيوبنا وما شابه ذلك، أنا إنسان إخوانا هلأ مثلا بحاجة إلى مقام التوبة، أترك المعاصي، اترك الآن الكبائر والصغائر وكذا وكذا وكذا، اشتغل إخوان الآن بمقامات العالية بالتصوف، حتى إخوان لو مررنا عليها نمر عليه ونقول هذه مصطلحات الكبار، إحنا ليست هذه بضاعتنا، بضاعتنا إخواننا أن نسأل الله التوبة، أن نسأل الله المغفرة، لأننا لا نزال في بدايات الطريق، ولا نخدع أنفسنا إخواننا بشيء من هذا أبدا. لذلك إخواننا هناك تصوف يقرأ هو وصف للمقامات العالية، هذا أنا أرى أنه يعني لا ينبغي أن يقرأه أمثالنا يعني المبتدئين، وإنما يقرأه العلماء فيما بينهم في المجالس، هذا شيء طيب هم يتذوقونه. أما نحن أخوان نقرأ عن المقامات يعني عن عبارة وصف مقاماتهم، أنا أرى أننا بحاجة إلى أن نقرأ بدايات الطريق، بدايات الآن التصوف في التوبة، في الخوف من الله عز وجل، في الاستقامة، في التقوى وما شابه ذلك مما يتناسب مع حالنا. لذلك رحم الله ابن عطاء الله السكندري لما ألف كتاب تاج العروس أول شيء بدأ به ما هو التوبة، أول شيء بدأ به التوبة. الإمام الغزالي سبحان الله عندما بدأ بماذا بدأ؟ بكتاب العلم، إن أول الطريق هو أول شيء العلم، آخر الكتاب ذكر بقى كتاب المحبة، كتاب كذا كتاب كذا، ذكر في النهايات. أما أول شيء العلم، العبادات وما شابه ذلك. لاحظوا إخواننا هذا منهج سلوك. فنحن الآن بيجي أمرك والله عم نقرأ كتاب كذا لسيدنا الشيخ فلان، شيء عظيم، لكن يا ترى هل نحن أهل لأن نفهم هذا الكتاب؟ وإذا فهمناه بعقولنا يا ترى هل نحن أهل إخوان أن نتذوقه؟ طب يا ترى نحن الآن إخوة في حياتنا هل يعني يتناسب سلوكنا واستقامتنا مع هذه المستويات؟ يعني تصور أنا إخوانا لساني عم جاهد نفسي على أداء الفرائض وترك المعاصي، أقعد أتكلم الله بالجمع النوراني والجمع الظلماني والفرق النوراني والفرق الظلماني وأتكلم، وأنا لساني شو حجمي؟ أنا حجمي أني والله لسا عم ثبت عندي الفرائض وجاهد نفسي على ترك المعاصي، هذا لا يتناسب مع ذاك إخوانا. ذاك الكلام له أهله، وإذا جلسنا في مجلس إخواننا وتبركنا في هذه المجالس لكن لا ننسى حجمنا إخوة الأكارم، لا نخدع بوجودنا في هذه المجالس عن أصل حالنا وأصل ترتيبنا. يعني أنا واحد من الناس إخوانا والله لا أقرأ كتاب تصوف إلا وأنا يعني أستصغر نفسي والله عن قراءته فضلا عن تقريئه يعني. نعم. والآداب إما قبلية وإما مصاحبة وإما بعدية. آداب إيش؟ الذكر إخواننا. نعم. فالقبلية أن يجدد التوبة مما وقع فيه من المخالفات أو الخواطر الرديئة، وأن يتطهر من الحدث والخبث، وأن يتوجه إلى الله تعالى برغبة ليحصل له الجمعية في الذكر. يعني إذا أردت أن تذكر الله فعليك بهذه الآداب ليتحقق لك النفع في الذكر. عمل لكم ذكر مقراءة قرآن، يعني بدك تقول أنت لا إله إلا الله لا إله إلا الله، الذكر افعل هذه الآداب ليه؟ حتى تستفيد من هذا الذكر. نعم. وأن يستغفر الله تعالى بما تيسر بأي صيغة كانت، وأن يصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. يعني كأنه إخواننا بالطريق يقولوا الاستغفار أولا ثم الصلاة على النبي ثانيا ثم تقول لا إله إلا الله، يعني كأنه كلمة لا إله إلا الله لا تنتفع بها إلا بعد أن تغسل نفسك بالاستغفار وأن تجعل لك شفيعا عند الله لتدخل على الله بإيش؟ بالصلاة على رسول الله، ثم تحمل من أنوار لا إله إلا الله. نعم. وأن يستقبل القبلة لأنها أفضل الجهات، وأن يستحضر شيخه ليكون رفيقه في السير ثم يشرع في الذكر. وأما الآداب المصاحبة له فأن يستحضر معناها إجمالا، وأن يحقق الهمزة ويمد ألف لا إله إلا الله إلا نعم، ويمد ألف لا مدا متوسطة لا إله إلا الله، ويفتح ها إله فتحة خفيفة، ويمد ألف الله وألف إله مدا طبيعيا. سبحان الله. شوفوا بقى الأخوة بعض الناس الأحيانا كيف يقولونها بسرعة أو بما تنطوى بالأداء، لا إله إلا الله. ليش عم تبدأ هيك؟ يعني إله إلا الله. طيب لماذا تمدها هكذا؟ أو أحيانا بيخطب الألف يجعل فتحة إلا الله. طيب وين الألف؟ وفي الطبيعي هون. نعم. ويأتي بالهاء من الله ويقف عليها. بعض الناس يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله بس صوت. هذا مو ذكر إخواننا، هذا ليس بذكر. أنت الآن لا تذكر الله، أنت الآن تأتي بأصوات وحروف غير متكاملة، ما بتشكل ذكر. هاي إذا إنسان قال والله والله والله هذا مو يمين. وأن يذكر بهمة وقوة الله، وأن يكون ذكره رغبة في مرضات الله تعالى ومحبته وامتثالا لأمره، لا لرياء ولا لسمعة ولا لأمر دنيوي ولا أخروي. وأن ينفي الأكوان من قلبه لأن ملاحظة شيء منها قاطع عن الله. ولولا أن للشيخ مدخلا في السير ما سوغوا له ملاحظته في حال البداية. وأن يجلس كجلوسه في التشهد. هذه إخوة مسألة إخواننا أن يذكرها علماء التصوف، إن عم استحضار يعني شيخه، يعني كأنه يراقبه أثناء الذكر. نعم. وأن يجلس كجلوسه في التشهد إلا لتعب فيجوز التربع، ويغمض عينيه لأن له تأثيرا في تنوير القلوب. وأن يبتدئ بلا جهة اليمين ويرجع بإله ويختم بالله جهة اليسار مشيرا إلى قلبه، فإذا أراد ختم الذكر ختمه بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الآداب البعدية، هذه كلها آداب قبلية. نعم هنا مع الذكر هي. فإنه يسكت ويسكن بخشوع، فإن للذكر واردات ترد على قلب الذاكر، ولا يتمكن الوارد من القلب إلا بذلك. فإذا كان الوارد وارد زهد وجب التمهل حتى يتم ويتمكن من القلب. نحن يا أخواننا حقيقة غيابنا عن هذه الآداب يجعلنا نضيع كثيرا من فوائد الذكر في قلوبنا. الإنسان من عم يقرأ القرآن الكريم قاعد حواليه مثلا أهله وزوجته وكذا، كل كم آية بحكي مع مرته بيقطع بكمل ولد بيرجع لك. هذا أخوان خطأ، هيك الذكر ليس هكذا. كمان أنت لو جلست تذكر الله سبحانه وتعالى ينبغي عليك أن تتخيل نفسك هذه المعاني، وإذا رأيت غيرك يذكر فينبغي عليك أن تساعده على استحضار قلبه. دعه الآن، دعه هو الآن في ذكر، يعني هو الآن ربما تأتيه من أرزاق الواردات شيء كان ينتظره منذ زمن، فربما أنت لو تدخلت معه هلا تقطع عليه الواردات هلا. إن أنا الآن شفت إنسان عم يذكر أو عم يقرأ قرآن هلا خلص بصير بدي أحكي معه كل شيء هلا، اتركه. أحيانا سبحان الله إخواننا، يعني زي إنسان بكون عم يدعي أحيانا، إيه نعم سبحان الله بالدعاء أصيب حال خشوع ربما بكاء، تلاقي بيجي سبحان الله إنسان حواليه كان دعينا دعينا الله يفتح عليه، لك اتركه. بدك الله يفتح عليه ادعي له من بعيد، لا تسمعه لا تقرب عليه أبدا، أبقى أن تركه في هذه الحال. هو الآن كان هذه الحال ينتظرها منذ زمن، قطعتها عليه أنت مالك شاعر. وربما أخواننا والله ضيعنا على بعضنا خسائر كبيرة بهذه الطريقة. نعم. فتستوي عنده الدنيا أقبلت أم أدبرت، وإذا كان وارد توكل صار بعد ذلك مفوضا أمره إلى ربه في كل شيء، وإذا كان وارد صبر صار بعد ذلك لا ينزعج من تفاقم الأهوال، وهكذا من الواردات. قال الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه: ولهذه السكتة آداب، مراقبة الله تعالى وإجراء معنى الذكر على قلبه ونفي الخواطر كلها وجمع حواسه كلها بحيث لا تتحرك منه شعرة كحال الهرة عند اصطياد الفأرة، وأن يكتم نفسه بقدر الطاقة مرارا أقلها ثلاثة إلى سبعة حتى يدور الوارد في جميع أركانه. وأن لا يبادر بشرب الماء عقب الذكر فإنه يطفئ ما تحصل من أنواره. الله سبحان الله إخوانا، آداب راقية عالية جدا. الناس يعني يخطئون كثيرا كثيرا فيها. تلاقوا الأحيان قاعدين سبحان الله بذكر، قاعدين بدعاء، وزعوا الضيافة، الناس ما لهون الناس إخوانا. أحيانا سبحان الله إنسان مثلا عم يدعي أصابه حال بكاء، طيب يجيبوا لك عصا مي يروح لك هلا وقت المي هلا. هذا كله دليل إخواننا إنه اللي عم يضيف ما له عرفان شو عم يساوي. الدعاء بوادي هو بوادي آخر. والحقيقة إخواننا المفروض به قضايا اللي ما بيعرف ما يتدخل، اللي ما بيعرف إخواننا ما يتدخل، لأنه أنت ربما قطعت على الحاضرين وردهم رزقهم من الخير بهذه الطريقة. أنا بقول لهم إخوان لو قاعدين جلسة، شو البرنامج الآن اللي كنت سوي؟ تعطونا مثلا نصف ساعة ثلاثة أرباع ساعة لا يتحرك فيها أحد، لا بتوزع لنا شاي ولا مي ولا قهوة ولا شيء أبدا. تجلس أنت صاحب البيت بتقعد، افصلوا لنا كل هالمشوشات. اي نعم سبحان الله، يعني وخلنا الآن نقعد هالوقت في حالة استحضار للذكر مثلا. فلا أحيانا بنكون سبحان الله قاعدين عم يتكلم أو قاعدين في إنشاد أو قاعدين في ذكر، تلاقي سبحان الله التليفون بالغرفة كل شوي برن بيحكي قطع الحق لك يا ابن الحلال. احنا نعم في بيتك، لكن ما لك شعر انه الان في ذكر، انه في درس علم مثلا؟ طب افصل التليفون واحكي من برا. هذا غير بقى الجوالات بقى اخوانا في المجلس، اللي بعض الناس ما بيشعر قديش الى خطورة هي على المجلس هي. انه انا الان مثلا كل ما واحد رن جواله بده اخواني ينقطع وما شابه ذلك. هلا هذا الاخ اللي اتصل فيك قد يكون نايم فرشته، مزبوط؟ هذا اللي اتصل فيه قد يكون قاعد اخوهن بالطريق، قد يكون هلا فاق من نومه، فهو خبرك بوقت راحته بوقت فراغه. انت مفروض ما تستجيب اذا ما بده، وانما تستجيب في وقت ايضا، ما تضيع على حالك الفائده. نعم. فان داومت على الذكر بهذه الاداب ترقى اي تصعد. وإثبات الألف ضرورة على حد قوله ولا ترضاها ولا تملقي. بهذا الذكر المشتمل على الآداب أي بسببه أعلى الرتب جمع رتبة، وهي الخليقة الحسنة المحمودة عاقبتها. وأدنى الرتب الإسلامية لوم النفس على ما صدر منها من المخالفات، وأعلاها رتبة الصديقية ينالها العبد بعد دخوله في مقام الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه. ورتبة الصديقية في نفسها مراتب متفاوتة، بعضها أعلى من بعض، وأعلاها رتبة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ولا يعلو مقام الصديقية إلا مقام النبوة، فصاحب مقام الصديقية لو تخطى مقامه لنزل في مقام النبوة، إلا أن النبوة قد ختمت بنبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والصديقية لم تختم. فمقام الصديقية مقام الولاية الكبرى والخلافة العظمى، وهذا المقام تترادف فيه الفتوحات وتعظم التجليات وتتم المشاهدات والكشوفات لكمال النفس وحسن صفائها، ولا يمكن الوصول إليه إلا بعد الفناء، وهو زوال صفات النفس المذمومة بالكلية، حتى لا تصير ملتفتة إلى شيء منها، بل تزهدها كما تزهد أكل الجيفة مثلا. وصفاتها المذمومة هي الحسد والحقد وحب الجاه. يعني قالوا كلاما جميلا، قالوا ربنا عز وجل جعل في الإنسان صفات، هذه الصفات أهلته للخلافة، لكن هذه الصفات إذا هذبت وضبطت وربيت على منهاج الشريعة كانت سببا لعمارة الكون. وأما هذه الصفات لو جمحت فإنها تكون سببا لدمار الإنسان ودمار الحياة. لذلك الآن مثلا الغضب مطلوب، لكن إذا جمح وصار حقدا وصار عدوانا فهو مذموم. أما الغضب في أصله محمود، وإلا كيف يجاهد الإنسان في سبيل الله؟ كيف يغار على حرمات الله بالغضب؟ لكن غضب المنضبط بالشريعة، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما قال عن عباده أنهم لا يغضبون، قالوا الذين إذا ما غضبوا، لاحظ هم ما قال لا يغضبون، هم يغضبون، لكن إذا غضبوا ماذا يفعلون؟ هم يغفرون. لذلك إخواننا دائما آثار الغضب منضبطة بقواعد الشريعة. فعندنا أول شيء الآن حسد، هذا أيضا خلق مذموم، ويجب على الإنسان أن يضبط فيه نفسه. يعني أنا الآن عندما أرى نعمة على إنسان وأرى فيها ألم، شلون فلان صار معه أنا لا، فلان شلون صار أنا لسه وكذا، فلان الله يسره الله ما يسره، فلان الله أعطاني الله ما أعطاني وما شابه ذلك، هذا حسد. يعني أنت أول شيء تتهم الله تبارك وتعالى بقسمته، الشيء الثاني تكره لخلق الله سبحانه وتعالى، وإذا تمنيت مجيء هذه النعمة إليك لأنك أولى فهذا أيضا فيه أيضا إساءة أخرى. أما مجرد إخواننا زوال تمنيك زوال هذه النعمة عن غيرك هذا مذموم. مجرد إخوان أن تنزعج من وجود هذه النعمة عند غيرك هذا مذموم. أحيانا بعض الناس سبحان الله يعني بتقول له والله شوف لي والله الموضوع شو رأيك فيه، تشافه هيك طلع غميئة جدا بتخاف منها أنت، إنه من له فلان لك شو بدك، الله يهنيك. عود نفسك أن تفرح بنعم الخلق، إذا رأيت الناس في نعمة فافرح يا أخي، إذا رأيت المؤمنين في خير فافرح أخواننا، إذا رأيت الناس في عافية فافرح يا أخي الكريم، وأبدي ذلك الفرح لهم. الله يهنيك بهالأمر هذا، والله والله أنت ما شاء الله عليك، الله يهنيك، ربي يكرمك وثبتك ودي نعم عليك، والله فرحت لك بهالخير هذا. خليها الكلمة على لسانك، أطلق هذا المعنى الطيب من قلبك وبثه بين الحاضرين، ولا تسمح للحسد أن يتنفس في صدرك أبدا. الثاني إخوانا أيضا الحقد، ما هيك؟ الحقد إخواننا هو هذا الشعور القلبي الذي هو أثر انعكاس القلب على انعكاس الغضب على القلب. الإنسان يغضب فإذا عجز عن إنفاذ غضبه ينقلب هذا الغضب إلى حقد في القلب، هذا الحقد يجعل هذا الإنسان يحب شر المحقود عليه ويتمنى زوال كل نعمة عنه. بيسمع أنه فلان صار معه شر من جوه قلبه بينشفى سبحان الله. نعم، إذا كان فلان أصاب نعمة كأنه نغز بصدره، ليه؟ لأن من أحقد عليه إيش آتاه الله نعمة، هذا حقد يا أخي، هذا حقد. وهذا الحقد يجب عليك أن تعالج فيه نفسك، ولا تسمح لنفسك أن تركن لهذا الحقد الذي دفن في صدرك. يعني في خلاف بينك وبين فلان والموضوع انتهى من فكذا، بقول لك والله هلا كل ما بتذكر بحس صدري كله بيغلي، انه هذا هو الحقد اخواننا، هذا هو الحقد. والشرع اعطاك 3 ايام حتى تداوي قلبك، وبعدين بعد 3 ايام صار في حقد، هذا مذموم، لا يحق لك ان تستجيب لهذا الشعور. يعني انت منزعج فمن بشر ماشي الحال، اما 3 ايام بعدين يجب عليك ان تعالج نفسك. نعم. صفاتها المذمومة هي الحسد والحقد وحب الجاه والصيت والمحمدة. حب الجاه أخوان أكارم أيضا مذموم، يعني حرصك على الجاه، أما حصول الجاه هذا هو مذموم، لأن أعظم الناس جاها من؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الناس جاها، لكن ما كان هو المقصود، خاصة أخواننا إذا كان قصده من خلال الدين. هل أنا مثلا طبيب حطيت أرمى ان انا اختصاص كذا كذا، نعم شهادات كذا كذا، مشان اسوي هاي شهرة، هذا عم اطلب شهرة الدنيا بايش؟ بالدنيا، امر بسيط. اما وين المشكلة؟ المشكلة ان اطلب جاه الدنيا ببضاعة الدين، هذا هو المذموم. طيب لو ان الانسان حصلت له هذه الشهرة من غير ان يطلبها، هذا لا يذم على ذلك. نعم، اذا حب الجاه ايضا بعدين، حب الجاه والصيت والمحمدة والرياسة والشهوات، هي كل أخوانا من الأخلاق المذمومة. روح قلبه المنصب، روح قلبه هيك يقعد يتصدر، روح قلبه يتأمر على الناس، روح قلبه هكذا، كلها أمراض كلها هي. لكن نحن أخوانا كارم من سوء حظنا في مجتمعنا من من من ربي أولادنا إنه على إيش؟ إنه أوعيك نظيفة، من ربي أولادنا على إنه ثوبك نظيف وكذا وكذا، لكن ما من ربي على الأخلاق الداخلية. الأولادنا هذا عنده أنانية، هذا عنده عدوانية، هذا عنده حب السيطرة، هذا في عنده كذا، يعني هذه كلها أخلاق مذمومة. والعجيب نحن أخواننا أحيانا منغرس بنفوس أولادنا الأخلاق المذمومة ما نحاسين. نحن تلاقي أنا هلا عندي ابني مثلا عمره سنة سنة ونص، بمسكه على الطاولة هنا عم بوقفه وبغني له أنا وبس، والباقي كله خس، ما حدا إله قيمة بس أنا. في عاقل إخواننا بيغذي ابنه على هالفكرة، هذا كلمة هي شلون بنربي عليها أولادنا؟ طب هلا أنا الآن ما غرست الكبر بنفسه والأنانية، هاي بذور الأنانية هاي أنا عم بغرسها بنفسه، أو بقول له أنا هون والباقي كله كرتون ما حدا إله قيمة. تصوروا إخواننا هالكلمات التي نقولها نحن لأولادنا ونحن لا نشعر. نعم. قال: والكبر والرياء والعجب والنفاق والغرور وبغض أحد من الخلق لغير غرض شرعي. شوفوا إخوان، الكبر، الكبر إخواننا لا يشعر به صاحبه، بالعكس بيقول لك والله أنا نفسي أوطن من التراب، اللي ورجيني حالك عند المواجهة. لو ولا أنت طلعت غلطان بمسألة شو بتساوي؟ بتلاقي سبحان الله إخوانا دفاعه عن فكرته دفاع شديد، دفاع قاسي، لا يحب أن يكون مخطئا. لك تفهمنا فرق كبير بين أن تنتصر للحق وبين أنك أنت الآن تغضب لأنك تخطأ، ولا أنا فكري صح وأنا بأكد جي أدلة وببحث مشان إيش؟ مشان ما أطلع غلطان. قال هذا هذا كل همك. لذلك إخواننا يعني حقيقة الإنسان المتكبر والله ممكن تشوفه الآن يعني ملمسه ناعم، شوفه الآن كذا، لكن شوفه عندما لما بتحكه شوي بالنقاش شو شو بيطلع منه. المتكبر إخواننا يعني قالوا المتكبر كالذي يجلس في رأس جبل، يرى الناس صغارا ويرونه صغيرا. هنا يرى الناس صغارا ويرونه أيضا صغيرا. سبحان الله. والإنسان المتواضع كالذي يجلس بين الناس، يراهم كبارا ويرونه كبيرا. لذلك إخواننا حقيقة أنا كإنسان طالب علم، أنا يجب علي إخواننا أنه حتى لو عظمت، حتى لو عظمت، أني دائما أذكر نفسي أنه التعظيم أنا لا أستحقه. كيف بقى إخواننا إذا قلت أنا بستثير من حولي للتعظيم؟ أنا بستثير، أنا بربي الآن أن من حولي على أن يعظموني، على أن يمدحوني، أنه كذا كذا والعياذ بالله. طب ألا تخاف على نفسك؟ يعني ألا تخاف أنت الآن من هذا الكبر؟ هذا شيء خطير إخواننا هاد. نعم. شو بعد الكبر زمان؟ فإذا زالت بعد الكبر الرياء والعجب والنفاق والغرور وبغض أحد من الخلق لغير غرض شرعي ونحو ذلك. أيضا إخوان الغرور هذا من الأخلاق التي يجب علينا أن نتنبه لها، أن الإنسان من إخواننا يخدع بإيش؟ بما عنده. والحقيقة إخواننا هذه الصفات قد تغلف أحيانا بملمس ناعم، لكن لا تعرف إلا عند الامتحان. أنا الآن قد أكون مليء غرور أما شاعر بحالي، لكن لما أنا بنحك بموقف معين يبين غرور عندي بقى. إيه نعم. نحن غالبا إخواننا سبحان الله نخلط بين عزة الإسلام وبين عزة أنفسنا، هيك غالبا بنفوت لمجلس مثلا ما حطونا بالصدر، بقولك والله أنا شوف أنا والله مو من شاني، أنا مشان الثوب أنا لابسه. لك هذا مضحك على حالك، أنت أنت الآن هالثوب ربنا أعزه لك مو بك، بغيرك، ليكن في غير طلاب علم أدي بالصدر، أما أنت بالذات ما أعز بالصدر، شو المشكلة؟ يعني تصوروا إخواننا كم نضحك على أنفسنا ونخلط على أنفسنا في هذه المعاني. أنا بدي أحط ببالي إخواننا أكارم أنه حتى أنا الآن إخواننا هلا، حتى الآن لو أنا الآن هلا مثلا هالقلابية هي ما لبستها ولبست أنا ثياب عادية، لا لا أنا بدي بس قلابية، طب ليه؟ حتى أعرف أنني إنسان مثلا طالب علم وكذا ومرات أعظم. مشان هيك لو لو لو قلنا له هلا أنت الآن مثلا خليك بالثياب العادية، هو يحب أن يعرف أنه طالب علم شان وين ما راح يعني يتدلل يمدح يثنى عليه للصدر وما شابه ذلك والعياذ بالله. إذا هي نيتنا إحنا شيء خطير هاد. أما إنسان فعلا بده يحط بباله أنه أنا أفعل السنة هذا ثوبا يرضي الله ورسوله أنا أتمسك به لأنه يرضي الله ورسوله لا أريد من خلاله غايات شخصية أو مكاسب شخصية أو منافع ذاتية. نعم. فإذا زالت عنه هذه الأوصاف القبيحة اتصف بأضدادها من الصفات الحميدة كالشفقة والرأفة على الخلق حتى يحب لغيره ما يحب لنفسه. ما شاء الله. وهذا خلق نبوي إخواننا هاد. نعم. الرفق ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. الرفق إخواننا الآن ممكن يكون رفيق بإيش؟ بإنسان يعني بيجتمع فيه نص ساعة زمان ساعة زمان، لكن قد كنا ببيتي إخواننا أشد الناس وأغلظ الناس وأفظ الناس مع زوجتي وأولادي وكذا وكذا. ليه؟ أنا بحصل حالي بلطف حالي إمتى؟ بس مع الناس، لأن قدام الناس مو حلو إخواننا. أنا والله يشوفوني الناس هيك عنيف وقاسي وعم عيط وعم سبسب بالحارة، والله مو حلوة. أما بالبيت سبسب وعيط معلش إخواننا، هكذا كلام ما بيصير إخواننا. لذلك الحديث ماذا قال؟ خيركم خيركم لأهله، حسن الخلق بالطريق بالبيت مع الزوجة والولد إخواننا الذين لا يتكلف الإنسان معهم عادة. يعني الآن إخوان هلا شوفني الآن مثلا أنا أتصور هلا آه مثلا هلا بهالجلسة هي، لو هلا دخل إنسان هلا وسبني هلا أنا بقولكم الله يسامحك يا ولدي الله يرضى عليك تفضل ارتاح، أنا بتحمله للأخير. ليه؟ لكن مو حلو قدام بالدرس أنا يطلع خلقي وسبسب كذا كذا. أما يا ترى لو زوجتي بالبيت مثلا حكت معي شي كلمة ماذا أفعل بها؟ ما بكون هاللطف هذا نفسه. ليه؟ هناك ما في مكاسب دنيوية، هناك أعطي نفسي راحتها لأنه ما في خسائر من جاهي. لذلك إخوان أكان حقيقة حسن الخلق يظهر في التعامل مع الضعيف الذي لا مكسب من ورائه. نعم. قال والإخلاص وحسن الخلق والسخاء والمسكنة التي طلبها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وهذه المسكنة هي خضوع النفس لمقام الألوهية وخفض الجناح للبرية. أخواننا المسكنة مو أمام الخلق، المسكنة فيما بينك وبين الله عز وجل. ربما جلس معك الناس فظنوك أقوى الناس، لكن لو جلست مع نفسك فأنت مسكين من المساكين. نعم أنت مسكين من المساكين. أما ربما أخوانا لو رأى الناس فعلك وتصرفاتك شو يفكروك أقوى الناس. المؤمن أخوانا ظاهره للخلق وباطنه لله عز وجل، فآداب الظاهر للناس وآداب الباطن لله سبحانه وتعالى. آداب الظاهر الاستغناء عن الناس، آداب الباطن افتقار إلى الله، آداب الباطن الظاهر وقار، آداب الباطن ذل بين يدي الله عز وجل وهكذا. أما الإنسان إخوانا يظهر مسكنة للناس نعم وما شابه ذلك يعني كأنه أنت عم تسول للناس معناها أنت. نعم. وخفض الجناح للبرية حتى لا يشم صاحبها للرياسة رائحة. خفض الجناح شيء والذل شيء آخر. خفض الجناح إخوانا أن أسلم على الجميع، أقعد مع الحاضرين ما أشعر بفوقية على أحد، ما أترفع عن أحد، نعم ما أني كش عن أحد وما شابه ذلك. لكن لو أنا الآن انقلب ذلك إلى ذل والعياذ بالله لا هذا ما بيصير. وهذا ما له علاقة بنوع اللباس إخواننا. أنا بعض الناس اللي ما تركز أواعي لا أنا هذا يعني اللهم أحيني مسكينة، شو دخل هاي بهاي؟ حسن المظهر ما له علاقة بالمسكنة. حسن المظهر إخوانا مطلوب، الشرع دعانا إلى ذلك. نعم. وصاحبها هو العبد الحقيقي الصديق، فمن لم يتصف بها لم تخل نفسه من منازعة الحق تعالى في أخص أوصافه، لأن للرياسة أو لأن الرياسة إنما تكون للفاعل المختار الغني على الإطلاق، وهي لا تفارق الإنسان إلا بعد المجاهدة الكبرى، فعرقها لا ينقطع عن أحد إلا من خصه الله بالعبودية المحضة، ولذا قالوا آخر ما يخرج من قلب الصديقين حب الرياسة، ولا يسهل الوصول إليها عادة أي إلى العبودية إلا بمداومة ذكر لا إله إلا الله ليلا ونهارا مع تعلق القلب بالله وحده والجوع والسهر والاعتزال عن الناس والصمت إلا عن ذكر الله تعالى وملاحظة بقية أركان الطريق التي سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى، وهو المسمى بالمجاهدة. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهذا الترقي هو المسمى بالسلوك إلى ملك الملوك عند الطائفة. وأما السير إلى الله تعالى فهو توجه القلب إلى الرب مع مخالفة النفس في شهواتها ولو مباحة طلبا لمرضات الله تعالى وإثارا له على ما سواه. فالسير كالسبب في السلوك، وقد يطلق السلوك على المعنى الثاني أيضا. والسلوك إلى الله تعالى طريقة النبيين والصديقين والعلماء العاملين، إلا أنه مختلف. فسلوك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مبدأه الترقي من نفوس مطهرة كمالية إلى ما لا نهاية له من المقامات الإحسانية، وهو في نفسه متفاوت. فسلوك أولي العزم منهم أعلى وأجل من سلوك غيرهم، وسلوك سيد أولي العزم عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام أعلى من غيره، إذ مبدأه نهاية غيره. وأما سلوك غيرهم فمن نفوس أمارة أو لوامة ظلمانية إلى نفس كاملة صديقية، والنهايات تختلف في الإشراق بحسب اختلاف البدايات، فبإحراق البداية يكون إشراق النهاية. قال رحمه الله والنفوس سبعة بحسب أوصافها وإلا فهي واحدة. إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.